السلام عليكم. في قصة حصلت قبل 7 سنوات في عام 2013 في ذي قار الناصرية في العراق. في رجل قال له محمد صالح، إنسان طيب والكل يحبه وجيرانه كلهم يحترمونه. عنده ولد الكبير عمره 10 سنوات، عنده بنت عمرها 7 سنوات قال لها زهرة، عنده ولد هذا توه مفطوم يعني تقريبا عمره 2. المهم ذاك اليوم، وتقول أم زهرة حق زهرة روحي أخذي أخوك في نفس السوبر ماركت أو البقالة يعني اشتري له حلويات واخذي أخوك معاك عشان يتمشى. الولد توه يعني يمشي. المهم وتأخذ أخته زهرة، طلعت والكلام هذا الساعة 5-6 المغربية يعني شوي، وترجع زهرة حق أمها ومعاها الحلويات، تقول لها هاتي أمها هذه الحلويات حق أخوي أمير. الأم تقول لها زين أمير وين؟ قالت ما أدري. شو ما تدرين؟ مو كان معاك؟ قالت إيه، لما طلعنا عند الباب أمير ما رضى يمشي معاي فخليته قاعد عند الباب، ورحت شريت الحلويات وجيت ما لقيته عند الباب، قلت أكيد دخل البيت. مسكينة أم أمير هذه طار قلبها، أطلعت برا تدور مني منك حوالين الجيران للبقالة مثلا سوبر ماركت، أبدا داخل البيت. قامت وبلغت زوجها، تعال الحق علينا ترى أمير ضايع. شلون ضايع؟ ما أدري، أخت زهرة خلته عند الباب قاعد وراح شرت له حلويات وجت، حتى ما طولت أكثر من 5 دقائق. المهم قعدوا يدورون ساعة 2-3 ساعات ما بين الولد، والولد عمره 2. يعني شوفوا في مثل الحالات هذه إذا كان الولد فعلا مفقود، يعني مش مخطوف مفقود، لازم إنك تعثر عليه يعني خلال ساعات، لأنه هو على وشك يعني شلون يعني ممكن طايح مكان كذا، لا يجوع لا يعطش لا يصير فيه شيء. المهم فكان لازم التحرك يكون سريع، وقعدوا يدورون يقلبوا عليه الدنيا وتجمعوا الجيران جزاهم الله خير واجتهدوا في الموضوع، وقعدوا ما خلوا شارع ما خلوا مكان ممكن ان الولد يقدر يمشي يروح له الا دوروا عليه. شوي يوم رجع مسكين محمد صالح وهو حزين ومتضايق على ولده والأم تلطم، أول ما وصل عند بيته ولا عنده سيارة عند البيت، ولا يشوف فوق السيارة على صندوق السيارة واحد حاط حذاء أو تكرمون الجوتي مال أمير على الصندوق، وتحت الحذاء هذا ورقة. يوم قرأ الورقة ولا ايش مكتوب فيها؟ ان ولدكم موجود عندنا واحنا نبي منكم فدية 150 مليون دينار عراقي، يعني تقريبا انا ماني متأكد تكون يعني 100,000 دولار 30,000 دينار كويتي تقريبا اذا مو اقل شوي. المهم يعني الولد مخطوف، منو هذا اللي تجرأ يخطف الولد ولا وخلال ساعات قليلة يحط ورقة على السيارة جيبوا فدية؟ يعني شلون شو الجرأة اللي في هذا؟ مساكين اعتفسوا، والرجال محمد صالح هذا يعني حالته المادية ضعيفة، من وين يدبر المبلغ هذا 150 مليون عراقي من وين يجيبه؟ يعني تكاتفوا أهله وجماعته واللي بالشارع وجيران وكذا، بلغوا رجال الأمن قالوا لهم شوفوا احنا راح نراقب الشارع اللي انتم فيه والمنطقة، لكن مع ذلك يعني جمعوا المبلغ خلونا نمشي خطوة خطوة يمكن نقدر نلقي القبض على الناس هذه الخاطفين. قالوا اوكي. الحين قاعد يجمعون قدروا ان يحصلون نص المبلغ. المصيبة أن لقوا رسالة ثانية. شنو الرسالة الثانية؟ وعند بيت اللي هو هذا محمد صالح، أن ولدكم ترى لازم تجمعون المبلغ كامل، ترى الولد جوعان ويبكي ومن هالكلام. بلغوا رجال الأمن. شلون هذا شلون قاعد يوصل بسرعة؟ شلون قاعد يوصل بسرعة ويحط الرسالة ويمشي ولا حد ينتبه والعالم كلها مقلوبة والناس متجمعة؟ في شيء غريب في الموضوع. المهم في جار عندهم ينقال له أبو صياح. أبو صياح هذا معلم تربية إسلامية ويدرس يعني مادة القرآن ويحفظ عيال الفريج والشارع كله في المسجد، وهو كذلك مؤذن المسجد. هالرجل هذا كان له دور كبير جدا يعني في عملية البحث، ما قصر هذا لدرجة كل شوي يروح يأذن وبعد الأذان يقول يناشد الناس يعني بالأذان، يا جماعة في طفل، في ولد صغير ينقال له أمير ضايع من أهله، اللي يعثر عليه يجيب لنا في الجامع وكذا. من كثر ما كان يعني متضايق ومتفاعل مع جاره، كل شوي رايح فاتح الميكروفون مال الجامع ويناشد بالعالم. حتى الناس قالوا له خلاص يعني ترى ما صارت يعني خلاص، مرة مرتين ثلاث. قال يا جماعة ما يخالف، هذا ولد صغير لازم نعثر عليه خلال هالساعات، ترى الولد صغير يعني إذا فعلا هذول خاطفينه احنا ما ندري ايش راح يسوون. قال والله كلامك صحيح يعني احنا آسفين يبا. المهم حتى زوجته، زوجة المعلم، ما تركت زوجة محمد صالح أبو الولد المخطوف، ما تركته وقاعدة عندها وتدور معاها. قاموا الحريم يدشون يعني الأماكن يدورون، والرجاجيل بصوب والشرطة دخلوا في الموضوع. يعني الموضوع صار خصوصا بعد ما عرفوا أنه في خطف، في واحد منه هذا شيبي، قالوا يبا ما يخالف، جمعوا نص المبلغ شوي ويجيهم أبو صياح المعلم. طلع من بيته وجاهم إلى التجمع اللي واقفين فيه الشباب قدام بيت محمد صالح المسكين هذا ويواسونه. قالهم يا جماعة هذا اللي خاطف الولد حاط رسالة عند باب بيتي، هذا الرسالة الثالثة. صدقك ايش كاتب فيها؟ كاتب ان جمعوا المبلغ وعطوه او حطوه عند بيت الاستاذ ابو صياح، يعني يبيني انا اللي اوصل له الفلوس الفدية. قاموا عاد بلغوا رجال الامن في الموضوع، قالوا يبا هذا الخاطف ارسل لنا رسالة ثالثة، لا ويقول خلوا المبلغ عند بيت أبو صياح. قال لهم الضابط متى جتكم رسالة؟ قال من شوي. الحين إلى الآن تقريبا مر على خطف الولد تقريبا 12 ساعة 14 ساعة، دخلنا في اليوم الثاني. قام الضابط ونادى الأفراد اللي مكلفين بالحراسة، طبعا اللي مكلفين بالحراسة ومراقبة الشارع والفريج، أهل الفريج هذا ما يدرون هذول منو وينهم وين مكانهم. كان الموضوع مراقبة سرية، يعني رجال الأمن كان فيهم ذكاء صراحة في عملية تتبع الخاطف. قالوا حق الأب أنت روح يعني جمع المبلغ وكذا، مو معناته أنهم يعني مأيسين ولا ما يبي يبحثون، لا لا لا، هم كانت عندهم يعني فكرة ان توصل الرسالة من اب الولد الى المخطوف او عفوا الى الخاطف، لانهم كانوا متوقعين ان اللي خطف الولد يعرف اللي هو محمد صالح، اكيد يعرفه واكيد يقدر يعني يسمع بالاخبار لما يقولوا له مثلا جمع المبلغ ويقوم فعلا محمد صالح يجمع المبلغ، راح يوصل خبر حق الخاطف ان هذول ماخذين كلامك على محمل جد وقاعد يجمعون لك المبلغ. فهمتوا شلون الفكرة؟ ويرغبون تحركات. هني الضابط لما نادى الأفراد المكلفين بالمراقبة سألهم كنتم موجودين انتم تراقبون؟ قالوا اي نعم. انت احد الافراد كان مكلف بمراقبة بيت محمد صالح وجيرانه اللي على يمينه ويساره. قال له لما كنت تراقب ابو صياح المعلم لما طلع من بيته شفته؟ قال اي نعم شفته، طلع من بيته وراح الى التجمع اللي امام بيت ابو الولد المخطوف. قال زين، لما طلع من البيت يعني نزل على الأرض مثلا شال شيء لقى شيء؟ قال لا لا لا أبدا، على طول طلع وكان ماسك بيده ورقه وراح إلى التجمع. أنا كنت أراقبهم من بعيد. قالوا بس، نادوا أبو الولد قالوا له يا حبيبي إحنا شاكين بواحد إنه هو اللي خطف ولدك. قال له منو؟ قال له أبو صياح المعلم الإسلامية مؤذن الجامع. قال مستحيل يا جماعة، إيش قاعد تقولون أنتم؟ قالوا لا لا إحنا شاكين فيه. وبعدين شلون هو لقى الرسالة الثالثة عند بيته ولما طلع حتى ما نزل؟ هو ما يدري إن إحنا قاعد نراقبه. الرسالة الظاهر هو كاتبها داخل البيت وطلع فيها. قال لهم مستحيل، أنا ما نمصدق، هذا جاري وعزيز علي وكذا. طبعا الكلام هذا وصل حتى حق جماعة أبو الولد المخطوف، أخوانه وعيال عمه وعشيرته وكذا. يوم يعني وصل لهم خبر أن المشتبه فيه هو المعلم، قالوا خدش البيت عليه، خلونا نداهم البيت وندور الولد. قال لهم والله ما حد يقرب عند جاري، مستحيل جاري. يا جماعة صدقوني راح تفشلونا، هذا جار وهذا لحق وهذا مثل أخوي، هذا معلم إسلامية، هذا مؤذن يا جماعة، هذا يدرس عيالنا قرآن، شلون صدقون إن في شيء غلط؟ لا تستعجلون وباكر تندمون. يعني أبو الولد قاعد يحوش العالم عن جاره. المهم جو رجال الأمن أثناء ما قام هذا محمد صالح المسكين وهو يمنع أهله وعشيرته وجماعته إنه يداهمون بيت جاره، ويجون على أذان المغرب ويداهمون بيت الجار بدون ما يقولون حق محمد صالح. يدرون الرجل يعني أكيد إنه بيعارض وجاره وعشرة عمر وسنين وكذا، لكن رجال أمن ما عندهم الكلام هذا. بالنسبة لهم المشتبه هذا لازم يتحققوا منه، إن شاء الله يكون صفته هذا شنو. وفعلا داهموا البيت، ولا هذا توه أبو صياح المؤذن يبي يطلع. قال لهم يا جماعة عيب عليكم وكذا، وإحنا أهل عشيرة وإحنا ناس محافظين، شلون تبدشون علي وقت الأذان وأنا بروح أذن بالجامع بعد؟ قالوا لا ما يخالب، لكن إحنا مشتبهين يعني فيك ونبي ندش نبي نتأكد. قالوا تأكدون من شنو؟ ترى أنا ما عندي شيء ترى أقدر أدخلكم، ما عندي مشكلة يا جماعة. قالوا لا ما يخالف، أجل لا تعارض. قال أنا مو معارض، لكن يعني زوجتي موجودة داخل. قالوا لا لا لا ما يخالف، زوجتك تغطى وتطلع يعني ما في مشكلة. قال زوجتي توا داشة تصلي. قالوا إحنا نفتش البيت لحد ما تخلص زوجتك ونفتش الغرفة اللي هي فيها وخلاص انتهى الموضوع. يا جماعة عيب، يا جماعة فشلتوني قدام الشارع، الناس شو تقول عني الحين؟ حتى لو أن ما تلقون شيء وتطلعون، الناس يعني ترى الناس ما ترحم، الإشاعات ما ترحم يا جماعة. قالوا له انت هدي بالك شوي حبيبي، نبي نفتش ونمشي، لا تقعد تسوينا زوالف، اخلص علينا. المهم قعدوا يفتشون البيت لين ما بقى الا غرفة النوم. يوم افتحوا غرفة النوم ولا فعلا احنا واقف لهم هالمعلم، لا حرام عليكم وزوجتي تصلي، ولا زوجته الى الان تصلي، ايش فيها طولت بالصلاة؟ المهم تصلي جنب يعني دولاب او نفس الكبت يعني، فوقفوا رجال الامن عند الباب قالوا ما احنا داشين لين تخلص الصلاة، احتراما يعني لها وللصلاة وكذا، احنا ما راح ندش ما راح نداهم، ننتظرها. واقفين عند باب الغرفة وطول فيهم الصلاة، الظاهر حاسة في شيء. المهم يوم خلصت الصلاة قالوا لو سمحتي طلعي برا شوي. أول ما طلعت قالوا نبي نفتش، ونبي نفتش الكبت اللي كانت تصلي جنبه. هم استغربوا بيني وبينكم، يعني ليش مصلية بهالزاوية الضيقة من الغرفة وهذه جبهة كبت؟ يعني مع أن الغرفة كانت يعني فاضية إلا هالمكان هذا. قالوا إحنا نبي نفتش المكان هذا. يوم جاوا بيفتشون الكبت نط عليهم منو؟ المؤذن أو معلم الإسلامية. يا جماعة عيب عليكم، هذا كبت في ملابس داخلية لزوجتي. معقولة يعني هذا عيب وهذا شرف وهذا كذا؟ قال ولا والله شوف يا الحبيب، الحين في جريمة، هذا موضوع الشرف والعادات والتقاليد، هذا كله كلام مأخوذ خير حبيبي. الجريمة لازم يتم كشفها، سواء تعترض مع العادات والتقاليد والشرف ولا ما لنا شغل. الجريمة جريمة عندنا احنا، لازم نطبق التفتيش كامل. قال يا جماعة زين فتشوا كل مكان إلا الكبت في ملابس. قالوا هذا أول شيء نفتشه. المهم وخروه وقعوا يفتشون، افتحوا الكبت ولا في جنطة، تعرفون مثل جناط السفر، افتحوا الجنطة ولا فاضية ما فيها شيء. الكبت الحين صار كأنه فاضي، بس شنو تحت الجنطة؟ في سجادات الصلاة مطوية. وخروا السجادة الأولى، السجادة الثانية ولا فيها كيس وفي شيء داخل الكيس. والله ما ودي أقول هاللقطة هذه بس مجبور. يوم افتحوا الكيس هذا كأنه كيس فيها يعني ما أدري في شيء. يوم افتحوا الكيس وداخل الكيس كيس داخل الكيس، ولا هذا الولد أمير اللي أبو عمر سنتين وصاير أزرق مختنق ومبين أنه حتى لسانه من الاختناق يعني خانقينه خنق قبل لا يحطون، يعني مو مختنق من الكيس، لا خانقينه لين يعني طلعت روحه الله يرحمه، لدرجة أن لسانه كان طالع برا الفم وعاض لسانه المسكين وحاطينه بالكيس. يوم انكشفت السالفة طبعا الصدمة كانت الصدمة صدمتين، يعني بالنسبة حق أهل أمير الصدمة صدمتين بصراحة. يعني الولد شلون يموت الحين بهالطريقة هذه البشعة؟ وليش أصلا؟ وليش وعلشان شنو؟ الشيء الثاني أن زوجة أبو صياح ما فارقت أم الولد وهي تدور معاها وتبكي معاها وتواسيها وما يخالف وإن شاء الله نلقاه وتلطم وتبكي أكثر منها. لا، المصيبة الثانية منه المعلم أبو صياح هذا اللي كل شوي مشغل ميكروفون الجامع وينادي بالناس ويتهاوش مع العالم، اللي يلقى الولد اللي يلقى الولد. الحين شو السالفة بطال؟ ليش سالفتهم؟ ليش خاطفينه؟ توقعوا ليش وشلون؟ ذاك اليوم، اليوم اللي قامت أخت الولد أمير تبي تاخذه للسوبر ماركت وخليته عند الباب، قام ولد بصياح الكبير شاف الولد عند الباب، راح قال لأبوه روح جيب الولد بسرعة. جارهم بينهم ثلاث بيوت أو بيتين، يعني بصياح يكون بيت الرابع من جنب بيت الولد، ويروح الولد هذا عمره تقريبا 17، يعني في آخر سنة دراسية قبل لا يروح الجامعة، ويروح ركض وياخذ الولد ويطير فيه لأبوه ويدخلونه داخل البيت. طبعا الهدف من الخطف أنهم يبون فلوس، لأن طلع هذا أبو صياح مديون وعليه قروض وعليه يعني بلاوي ويبي يسدد الدين اللي عليه بأي طريقة، ما لقى إلا أنه يخطف ولد جارة، مع أن جارة يعرف أن وضع المادي تعبان وما هو اللي قادر أصلا يوفر لك المبلغ اللي أنت طالبه، لكن يقول هو شنو أنا أطلب منه والناس تقتله. وفعلا هذا اللي صار، الناس تعاطفت مع أبو الولد وقام يعني يحاولون كثر ما يقدرون يجمعون المبلغ خلال هالساعات القليلة. المهم زين ليش ذبحه ما دام يبي فلوس؟ هذا ابو صياح مو كل شيء رايح يعني اذن ويروح معه، وزوجته تروح مع ام الولد وتواسي، وولدهم قاعد في البيت يدير باله على الولد. الولد مو راضي يسكت من البكي، والحين اهل المنطقه كلهم قايم الدنيا وقاعد يدورون على الولد، فخافوا ان صوت الولد يسمعون الجيران، والولد مو راضي يسكت، يبي امه يبي ابوه. المهم يوم رجع ابو صياح قالهم سكتوه هذا لا يفضحنا وكذا، قال ولده يبا هذا مو راضي يسكت يا يبا راح يفضحنا. قال تدري شلون؟ ويمسك الولد ويخنقه لين مات وحطه في الكيس، وكيس داخل كيس الى ان ربطه عدل وحطه تحت السجادات وحط فوقه الشنطه. الله يرحم الولد ان شاء الله، طيور من طيور الجنه. طبعا كانت الصدمه كبيره حق اهل المنطقه بالكامل، تم احاله ابو صياح وزوجته وولده للمحاكمة، حكموهم يعني الأم والأب بالإعدام والولد حكموه بالمؤبد. لكن في مقاطع من هالقصة هذه لما أول ما ضاع الولد، يعني إلى الآن ما عثروا عليه، كان في تصوير لأحد القنوات التلفزيونية، تصوير قديم أنا حاطه لكم على الإنستغرام. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم ويحفظ عياكم، فأمان الله، مع السلامة.